الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بقلم يعلم الانسان ما لم يعلم. كلا ان الانسان ليطغى ان ربك رجع. رايت الذي انهى عبدا اذا صلى. رايت ان كان على الهدى وامر بالتقوى.